أن المسلم هو مسلم في بيت الله تعالى، يعامل الناس بالإسلام في بيت الله تعالى في أثناء الصلاة وبعدها بغلق. فإذا خرج من المسجد تراه إنسانا آخر. الناس تراهم على شاكلة في شهر رمضان، طبعا الملتزمين بهذه الأركان التزاما كاملا، تراهم على شاكلة في شهر رمضان، فإذا خرج شهر رمضان رأيت أناسا آخرين. ترى الناس على شاكلة في الحج، فإذا انتهوا من حجهم تراهم على شاكلة أخرى، وهكذا. إذن الناس قسمان، قسم لا يعرف عن العبادة شيئا، وقسم قصر مفهوم العبادة ومفهوم الإسلام في أركانه، وكلاهما قد جانب الصواب وإن كان بعضهم أفضل من بعض. فمن قصر مفهوم الإسلام أو شمولية الإسلام على أركانه فهذا خاطئ مخطئ بعيد جدا عما أراده ربنا سبحانه وتعالى من خلقنا، وعما أراده نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي خاطبنا بلسان عربي مبين قال: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. فالإسلام غير هذه الخمس، فالإسلام مغاير لهذه الخمس. من هذا الحديث نفهم أن الإسلام بناء يقوم على أركان، هذه الأركان هي هذه الأركان الخمس التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الأركان، من أتى بهذه الأركان كما أرادها ربنا سبحانه وتعالى متينة قوية صحيحة استطاع أن يبني الإسلام فوقها، ومن أتى بها مهلهلة ضعيفة فهي بالكاد تحمل نفسها فضلا على أن تحمل شيئا فوقها، لذلك وجب عليه أن يتفقدها وأن يرممها حتى يمكنه أن يبني عليها الإسلام. ويمكن أن نلخص أركان الإسلام في أنها مدارس أو دورات علمية يجب المواظبة عليها وأخذ ونهل العلم منها حتى تطبقه في أعمالك، كما أن الطالب تلميذ يدرس ويدرس ويدرس حتى يطبق ما درس في أعماله. لذلك كانت الوظائف لا يستلمها الموظف إلا بحسب اختصاصه، بحسب ما درس، لأنه سيطبق ما درس في أعماله. كذلك أخي في الله، أختي في الله، إن أركان الإسلام ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لغيرها لتقيم عليها الإسلام، والأدلة في ذلك كثيرة جدا، كثيرة جدا. يعني نضرب مثلا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي أخرجه ابن ماجة وغيره بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. دلنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم عن الحلال عن الطعام والشرب ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره. فأنت تصوم على الحلال وتعود نفسك على أن تملك زمام أمرك وتكون قادرا على كبح شهوة الطعام والشراب فيك حتى تتعود على ما وراءها، وهو كبح الشهوات المحرمة كشهوة النظر والغيبة والنميمة وأكل الحرام إلى آخره. فمن كان قادرا على إمساك نفسه عن شهوة الحلال سهل عليه أن يمسك نفسه عن شهوة الحرام. لذلك فهم السلف رحمهم الله هذا المقصد العظيم، فيقول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: الغيبة تفسد الصوم، الغيبة تفسد الصوم. وذكر الإمام الثوري رحمه الله عن مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خصلتان تفسدان الصوم، الغيبة والكذب. الغيبة والكذا، فالإنسان صام عن الأكل والشرب وغيره، ولكنه أفطر على الحرام، لم يستطع أن يمسك نفسه عن حرام، فهذا لم يفهم المقصد من الصيام. وكذلك الصلاة، تقف بين يدي الله تعالى 5 مرات أقل القليل في اليوم، وأنت في كل مرة لا يذكرك هذا الوقوف بين يدي الله تعالى بموقفك يوم الحشر بين يديه، بموقفك يوم القيامة بين يديه. فإذا كان هذا الموقف الذي تقفه بين يدي الله تعالى في الأرض في الصلاة لا يذكرك بموقفك بين يديه يوم القيامة، فلن تستفيد كثيرا من صلاتك، وستخرج بعد الصلاة لتغتاب وتنم وتغش وإلى آخره. إذا لم يذكرك قولك في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين أنك يجب أن تلتزم بعبادة الله سبحانه وتعالى وبالاستعانة به وحده سبحانه وتعالى في كل أمرك، إذا لم يذكرك قولك إياك نعبد وإياك نستعين بذلك، فإنك ستخرج وستنزع وستخلع ثوب العبودية على باب المسجد وتنطلق لمعاملة الناس ومعافسة الدنيا وأنت بمعزل عن دين الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني أنك لم تفقه المقصد من الصلاة. وهكذا كل عبادة، كل عبادة، كل ركن فرضه الله سبحانه وتعالى علينا إنما هو مدرسة بحد ذاته. ولو بقينا نتكلم عن كل ركن وفوائده إلى آخره لما وسعنا العديد من الحلقات. إذن علينا أن نغير هذا الفكر الذي ألفناه وجعل عباداتنا تقاليد نمارسها يعني بدون أن نفقه المقاصد والمعاني منها. ولذلك تجد كما قال الكثير أننا مسلمون من غير إسلام، فأين الإسلام في تعاملاتنا؟ أين الإسلام بين الجار وجاره؟ أين الإسلام بين الشريك وشريكه؟ أين الإسلام في معاملاتنا المادية؟ أين الإسلام في إداراتنا في مستشفيات؟ أين؟ قصرنا الإسلام فقط في المساجد وفي حال قيامنا بذلك الأركان، ويا ليتنا نقوم بها على أكمل وجه. إذن ما لم نغير هذا المفهوم الذي ألفناه وتعودنا عليه لا نستطيع أن ننهض، لا نستطيع أن نقوم، لا نستطيع أن نعود إلى سالف ما كنا عليه. لذلك علينا أن نغير هذا المفهوم وأن نعلم أن الإسلام إنما تعبدنا الله سبحانه وتعالى به وسمانا مسلمين لأننا مستسلمون لله سبحانه وتعالى في كل حالنا، في عباداتنا وعاداتنا ومعاملاتنا، في هزلنا وجدنا، في تفكرنا ومعاملاتنا المادية وغير ذلك، نحن مستسلمون لله تعالى، نحن عباد لله تعالى على كل حال وفي كل حين وفي كل مكان. لابد أن يعي المسلم هذا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ليست الصلاة والنسك فقط وإنما المحيا والممات كذلك لله سبحانه وتعالى. هكذا يجب أن يكون المسلم. لذلك علينا أن نغير هذا المفهوم، لابد أن نستفيد من هذه الأركان التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا منة ورحمة منه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى ألزمنا بهذه العبادات لأنها مدارس يتخرج منها المتفوقون، لأن الإنسان لا يمكنه أن يتخرج ويكون معاملاته معاملات إسلامية تامة إلا أن يتخرج من هذه الأركان ومن هذه المدارس التي أوجبها ربنا سبحانه وتعالى عليه. فما أوجبها علينا سبحانه وتعالى لأنها تزيده في ملكه، أعوذ بالله، سبحانه وتعالى هو الغني، وإنما أوجبها علينا رحمة بنا، حتى إذا استطعنا بفضل من الله سبحانه وتعالى أن نقوم بها على أكمل وجه نتخرج بإذن الله تعالى ويمكننا ممارسة الإسلام واقعا ملموسا في حياتنا. كيف؟ عن طريق التخرج من هذه المدارس، من هذه الأركان التي فرضها علينا سبحانه وتعالى. للأسف الشديد الكثير من الناس لا يعلم أشياء كثيرة عن هذه الأركان، بل وهناك من لا يعرف عنها شيئا ما عدا اسمها. لذلك وجب عليه وفرض عليه أن يتعلم ما تستقيم به عباداته، وخاصة هذه الأركان. وهذا الواجب ليس واجبا كفائيا، وإنما هو واجب عيني يجب عليه أن يتعلم. الكثير من الناس يتعلل بحجة أن لا وقت له أو لا وقت لديه ليفرغه للتعلم. طبعا هذا ليس بحج، إذا كان طبعا ممن يقول إنما خلق لعبادة الله تعالى، فبإمكانه أن يفرغ من وقته ولو نصف ساعة يتعلم فيها بعض أحكام هذه العبادات، نصف ساعة ولو في الأسبوع، لا أقول في اليوم، ولو في الأسبوع بإمكان الإنسان بنصف ساعة في الأسبوع أن يتعلم ما تستقيم به عبادته، بنصف ساعة فقط في الأسبوع، ويواظب عليها. فما بالك أنه تقريبا لا يوجد شخص مشغول وقته كامل إلا وله من الأوقات ما ينفقه في مشاهدة التلفاز أو الجلوس على المقهى أو فيما لا ينفع، بدعوى أنه يرتاح أو يعني يخلي نفسه من مشاغل الدنيا وأتعاب الأعمال، يحتاج إلى فترة استراحة واسترخاء. طيب، إذا لم يكن لديك وقت للذهاب إلى مسجد وحضور درس فيه أو الجلوس بين يدي معلم في جمعية أو غير ذلك حتى تتعلم، أو لم يكن بجوارك من يعلمك، الله سبحانه وتعالى من كرمه في هذا الزمان، من رحمته سبحانه وتعالى، وهو المطلع علينا وهو الأدرى بنا من أنفسنا سبحانه وتعالى والأعلم بنا من أنفسنا، علم أن كثير من الناس ستكون هذه حجتهم، فألغى لك يا أخي المسلم أختي المسلمة هذه الحجة. كيف ألغاها لك؟ بأن أوصل إليك هذه الأركان وتعلم هذه الأركان إلى بيتك، وأنت تجلس على أريكتك تشرب القهوة وترتشف الشاي إلى آخره، إلى عندك، إلى غرفة نومك إن شئت. ما عليك إلا أن تجلس وتسترخي وتستريح وتتابع، فإنك ستتعلم بإذن الله تعالى، ولكن لابد أن تحرك نفسك قليلا. ضبط المسائل، حفظها، لا بأس أن يكون بجانبك دفتر وقلم حتى تدون، لأنك تنسى ويبتلى الإنسان بالنسيان غالبا. لن يكلفك هذا الشيء الكثير. لذلك كما قلت، فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة من الله سبحانه وتعالى أن هيأ الله سبحانه وتعالى هذه القناة وغيرها حتى توصل ما أمكن من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والعلم إلى الناس في بيوتهم وهم مستريحون في بيوتهم. أهل العلم في الأزمنة المتقدمة ضربوا أكباد الإبل سفرا وشقوا الصحارى والبحار حتى أوصلوا إلينا هذا العلم. نحن اليوم بضغطة زر ونحن جالسون في أماكننا يصلنا العلم. لذلك لا تجعلوا هذه الدروس حجة عليكم يوم القيامة، لا تجعلوا هذه الإمكانيات التي بين أيديكم والتي سخرها الله سبحانه وتعالى لكم حجة عليكم يوم القيامة. أن تحضر درسا في أسبوع أو في يومين مدته 20 دقيقة أو 25 دقيقة لا أظنه بالشيء الكثير، وأنت إذا استكثرته فإنما تستكثره على نفسك، تستكثره على نفسك، لأنك إذا وقفت بين يدي ربك يوم القيامة وأنت تجهل ما افترضه عليك فماذا ستكون حجتك وأنت قد وصل إليك العلم إلى بيتك؟ فإياك أن تكون هذه الإمكانيات من تلفزيون وحاسوب وغيره حجة عليك يوم القيامة. إن شاء الله بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه وعونه سنستفتح سلسلة دروس في فقه العبادات، وقد اخترنا نظما معروفا لدينا ولا يخفى على أكثر الناس، وهو نظم بسيط ومبسط في فقه الإمام مالك رحمه الله، ألا وهو نظم ابن عاشر، نظم ابن عاشر، وهو نظم موجز سهل الحفظ. سنقوم بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه وعونه بشرحه شرحا مبسطا يسيرا لن نطيل فيه بإذن الله تعالى. سنكتفي على شرح بعض ألفاظه والإشارة إلى بعض الأحكام التي تفهم من الألفاظ. سيكون بإذن الله تعالى شرحا مبسطا يفهمه العامة من الناس، لن يحتاج إلى تكلف، وبإذن الله تعالى سنحاول أن نبسط قدر الإمكان بإذن الله، وسنسرع فيه حتى لا يمل المتابع، سنسرع فيه بإذن الله تعالى حتى لا يمل المتابع، وننتهي منه قصير ننتهي منه سريعا بإذن الله. وسنقتصر في نظم ابن عاشر بإذن الله تعالى على ما يخص أركان الإسلام، على ما يخص عفوا العبادات، على ما يخص الفقه تحديدا. وكما تعلمون الأبيات التي هي خصصها الشيخ رحمه الله في نظمه للفقه 236 بيتا، وهي سهلة الحفظ كما قلنا. جمع فيها يعني الصلاة، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج في هذه الأبيات، ابتداء من البيت 54 إلى البيت 290. في هذه الأبيات جمع الشيخ، وقد رزقه الله سبحانه وتعالى بلاغة وفصاحة، جمع ونظم ما يهم أركان وشروط ومندوبات وسنن هذه العبادات. لذلك بإذن الله تعالى كما قلت سنبدأ في شرحها شرحا مبسطا يسيرا. في كل حلقة سنقوم بشرح بيتين إلى أربعة أبيات يحفظها المشاهد والسامع ويفهم شرحها فهما ميسرا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا قلت يحفظها لماذا؟ لأن الأبيات أولا سهلة، ثانيا في حفظها تمكين من هذه، تمكن من هذه العبادات حتى يعرف الإنسان أركانها وشرائطها وسننها إلى آخره. بمعرفة هذه الأشياء، بمعرفة هذه الأشياء يكون الإنسان بإذن الله تعالى يعبد الله سبحانه وتعالى على علم، ويكون أقل القليل قد تفقه نوعا ما في هذه العبادات وعلمها، وبعلمه لهذه المسائل يجوز له أن يكون إماما مثلا في الصلاة، وبجهلها لا يجوز له أن يقدم إماما مثلا في الصلاة إلى آخر ذلك. فإذا فقه الإنسان أو فقه في هذه المسائل وإن بدرجة بسيطة دخل تحت قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا كنت تجهل هذه الأركان وهذه السنن ولست عالما بها ولا تفقه معناه، فهل تعتقد أن الله سبحانه وتعالى أراد بك خيرا؟ بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فوالله لو لم يوجد إلا هذا الحديث يرغب الناس في السعي إلى نيل العلوم وخاصة المفروضة عليها منهم فلكفى حتى يثبت الإنسان لنفسه ويطمئن شيئا قليلا، لا يركن وإنما يطمئن شيئا قليلا، ويسعى لأن يكون من الذين أراد الله سبحانه وتعالى بهم خيرا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بإذن الله سبحانه وتعالى هذه مقدمة بسيطة كان ضروريا ولزاما أن أبدأ بها حتى يفهم الناس أن هذه الأركان هي غير مقصودة لذاتها، ولكن لابد قبل أن ينطلق إلى ما وراءها لابد أن يفقهها ويعلمها ويتمكن منها، وهي فرض عين عليه تعلم أركانها وشروطها إلى آخره. لذلك وجب علينا أن نغتنم أوقاتنا وأن لا نجعل لأنفسنا أو على أنفسنا حججا، يعني يوم القيامة، وأن يكون لنا نصيب من حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بإذنه سبحانه وتعالى ومنه وكرمه وعونه سنبدأ في شرح هذا النظم ابتداء من الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. فاحرصوا على ما ينفعكم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الشيخ خالف في هذا الأمر واحد بين نية الفريضة ونية على من صلى، المصلي الذي صلى بهذا الوضوء. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحده بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين.